قفزت لولو إلى سريرها الناعم والدافئ جداً، غطت نفسها باللحاف الملون حتى رقبتها، كانت تشعر بالراحة بعد هذا المجهود الكبير. نظرت للمرة الأخيرة من النافذة نحو السماء، النجمة الكبيرة كانت هناك تودعها بلمعانها. همست لولو بصوت خفيض: تصبحين على خير.